قال: الصبيان ليحيى ابن زكريا اذهب بنا نلعب. قال: ما للعب خلقنا؟ قال: فلهذا أنزل الله: وآتيناه الحكم صبيا. وقوله: وحنانا من لدنا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وحنانا من لدنا يقول ورحمة من عندنا. وكذلك قال عكرمة وكذا قال عكرمة وقتادة والضحاك وزاد: لا يقدر عليها غيرنا. وزاد قتادة: رحم الله بها زكريا. وقال مجاهد: وحنانا من لدنا وتعطفا من ربه عليه. وقال عكرمة: وحنانا من لدنا. قال: محبة عليه. وقال ابن زيد: أما الحنان فالمحبة. وقال عطاء بن أبي رباح: وحنانا من لدنا. قال: تعظيما من لدنا. وقال ابن جريج: قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا والله ما أدري ما حنانا. ما حنانا. ما حنانا. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا جرير عن منصور: سألت سعيد بن جبير عن قوله: وحنانا من لدنا. قال: سألت عنها ابن عباس رضي الله عنهما فلم يحر فيها شيئا. فلم يحر فيها شيئا، أي لم يرد جوابا. لم يرد جوابا. والظاهر، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والظاهر من هذا السياق أن قوله وحنانا معطوفا على قوله وآتيناه الحكم صبيا، أي وآتيناه الحكم وحنانا وزكاة، أي وجعلناه ذا حنان وزكاة. فالحنان هو المحبة في شفقة وميل، كما تقول العرب: حنت الناقة على ولدها وحنت المرأة على زوجها. ومنه سميت المرأة حنة من الحنة، وحن الرجل. سميت المرأة حنة من الحنة، أي من حنيذها، من الحنة. من الحنة. أي نعم. وحن الرجل إلى وطنه، ومنه التعطف والرحمة، كما قال الشاعر: تحنن علي هداك المليك فإن لكل مقام مقالا. قال في المسند للإمام أحمد رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبقى رجل في النار ينادي 1000 سنة: يا حنان يا منان. وقد يثنى. ومنهم من يجعل ما ورد من ذلك لغة بذاتها، كما قال طرفة ابن العبد، أبا منذر: أفنيت فاستبق بعضنا، حنانيك بعض الشر أهون من بعض. وقوله تعالى: وزكاة، معطوفا على وحنانا. فالزكاة الطهارة من الدنس والآثام والذنوب. وقال قتادة: الزكاة العمل الصالح. وقال الضحاك وابن جريج: العمل الصالح الزكي. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: وزكاة، قال: بركة. وكان تقيا، أي طهر فلم يعمل بذنب. وقوله وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، لما ذكر تعالى طاعته لربه وأنه خلقه ذا رحمة وزكاة وتقى، عطف بذكر طاعته لوالديه وبره بهما ومجانبته ومجانبته عقوقهما قولا وفعلا، أمرا ونهيا. ولهذا قال ولم يكن جبارا عصيا. ثم قال بعد هذه الأوصاف الجميلة جزاء له على ذلك: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، أي له الأمان في هذه الثلاثة الأحوال. وقال سفيان بن عيينة: أوحش ما يكون الخلق في ثلاثة مواطن: يوم ولد، يوم يولد فيرى نفسه خارجا مما كان فيه، ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عاينهم، ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم. قال: فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا فخصه بالسلام عليه فقال: فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا، نعم، فخصه بالسلام فقال وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. رواه ابن جرير عن أحمد بن منصور المروزي عن صدقة بن الفضل عنه. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله جبارا عصيا. قال: كان ابن المسيب يذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يلقى الله في يوم القيامة إلا ذا ذنب إلا يحيى بن زكريا. قال قتادة: ما أذنب ولا هم بامرأة. قال حافظ بن كثير: هذا مرسل. وقال محمد بن إسحاق: قال قتادة عن الحسن، في شيء ساقط عندك، قال قتادة عن الحسن قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذنب ولا هم بامرأة. طبعا مرسل من مراسيل الحسن. نعم، مرسل الحسن. اي نعم، حسن. وقال محمد بن إسحاق عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: حدثني ابن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من يحيى ابن زكريا. ابن، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ابن إسحاق مدلس. ابن إسحاق هذا مدلس، وقد عنعن هذا الحديث فالله أعلم. المدلس إذا عنعن أو أنن هنا يكون حديثه ضعيف. وقال الإمام أحمد: قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى ابن زكريا، وما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا أيضا ضعيف، لأن علي بن زيد بن جدعان له منكرات كثيرة والله أعلم. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: إن يحيى وعيسى عليهما السلام التقيا فقال له عيسى: استغفر لي أنت خير مني. فقال له الآخر: استغفر لي أنت خير مني. أنت خير مني. نعم. أنت استغفر لي أنت خير مني. فقال له عيسى أنت خير مني، سلمت على نفسي وسلم الله عليك، فعرف والله فضلهما. فعرف والله فضلهما، أن عيسى في ذكر عيسى وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، أما في ذكر يحيى وسلام عليه سلم الله عليه. نعم. قال سلمت على نفسي وسلم الله عليك. نعم. قال تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لما ذكر تعالى قصة زكريا عليه السلام وأنه أوجد منه في حال كبره وأنه أوجد منه في حال كبره وعقم زوجته ولدا زكيا طاهرا مباركا عطف بذكر قصة مريم في إيجاده ولدها عيسى عليهما السلام من غير أب فإن بين القصتين مناسبة ومشابهة ولهذا ذكرهما في آل عمران وها هنا وفي سورة الأنبياء يقرن بين القصتين لتقارب ما بينهما في المعنى ليدل عباده على قدرته وعظمته وسلطانه وعظمة سلطانه ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه وأنه على ما يشاء قادر الأولى وأنه على كل شيء قدير كما نبهنا عليه مرار وأنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى سواء شاءه أو لم يشاءه فهو على كل شيء قدير يعني الذين يقيدون قدرته بمشيئته المعتزلة ويعني مجالي أو مظاهر قدرة الله عز وجل يعني إن مثل عيسى كمثل آدم آدم خلق من تراب من غير أب ولا أم وحواء خلقت من ذكر من غير أنثى خلقت من ضلع آدم من ذكر من غير أنثى وعيسى عليه السلام خلق من أنثى من غير ذكر من غير بشر وسائر البشر من أنثى وذكر وهذه كلها مظاهر قدرة الله عز وجل يخلق ما يشاء فقال واذكر في الكتاب مريم وهي مريم بنت عمران من سلالة داود عليه السلام وكانت من بيت طاهر طيب في بني إسرائيل. وقد ذكر الله تعالى قصة ولادة أمها لها في آل عمران، في سورة آل عمران، أي نعم في آل عمران، نعم. وأنها نذرتها محررة، أي لخدمة بيت بيت تخدم بيت المسجد، بيت المقدس أو بيت نعم المقدس، المقدس لخدمة بيت المقدس، وكانوا يتقربون بذلك. قال تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. ونشأت في بني إسرائيل نشأة عظيمة، فكانت إحدى العابدات الناكسات، الناسكات المشهورات بالعبادة العظيمة والتبتل والدؤوب، وكانت في كفالة زوج اختها وقيل خالتها زكريا نبي بني إسرائيل إذ ذاك، وعظيمهم الذي يرجعون إليه في دينهم. ورأى لها زكريا من الكرامات الهائلة ما بهره. قال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فذكر أنه كان يجد عندها ثمر الشتاء في الصيف وثمر الصيف في الشتاء، كما تقدم بيانه في آل عمران. فلما أراد الله تعالى وله الحكمة والحجة البالغة أن يوجد منها عبده ورسوله عيسى عليه السلام، أحد الرسل أولي العزم الخمسة العظام، انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، أي اعتزلتهم وتنحت عنهم وذهبت إلى شرقي المسجد المقدس. قال السدي: لحيض أصابها، وقيل لغير ذلك. قال أبو كدينة عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أهل الكتاب كتب عليهم الصلاة إلى البيت والحج إليه، وما صرفهم عنه إلا قيل ربك، فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا. قال: خرجت مريم مكانا شرقيا، فصلوا قبل مطلع الشمس. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا إسحاق بن شاهين قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن داود عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إني لأعلم خلق الله لأي شيء اتخذت النصارى المشرق، إني لأعلم خلق الله لأي شيء اتخذت النصارى المشرق قبلة، لقول الله تعالى، لقول الله تعالى: فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا، واتخذوا ميلاد عيسى قبلة. وقال قتادة: مكانا شرقيا شاسعا متنحيا. وقال محمد بن إسحاق: ذهبت قبلتها، ذهبت بقلتها تسقي من الماء، تستقي من الماء، نعم تستقي من الماء. وقال نوفل البكالي: اتخذت لها منزلا تتعبد فيه، فالله أعلم. وقوله تعالى: فاتخذت من دونهم حجابا، أي استترت منهم وتوارت، فأرسل الله تعالى إليها جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا، أي على صورة إنسان تام كامل. قال مجاهد والضحاك وقتادة وابن جريج ووهب بن منبه والسدي في قوله فأرسلنا إليها روحنا، يعني جبريل عليه السلام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا الذي قالوه هو ظاهر القرآن، فإنه تعالى قد قال في الآية الأخرى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال أبو جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال إن روح عيسى عليه السلام من جملة الأرواح التي أخذ عليها العهد في زمان آدم عليه السلام، وهو الذي تمثل لها بشرا سويا، أي روح عيسى فحملت الذي خاطبها وحل فيها. قال حافظ ابن كثير رحمه الله وهذا في غاية الغرابة والنكارة، وكأنه إسرائيلي. نعم. قالت إن، يعني الراجح أن الروح هو جبريل. نعم. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي لما تبدى لها الملك في صورة بشر وهي في مكان منفرد وبينها وبين قومها حجاب، فخافته وظنت أنه يريدها على نفسها، فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي إن كنت تخاف الله، تذكيرا له بالله. وهذا هو المشروع في الدفع، أن يكون بالأسهل فالأسهل، فخوفته أولا بالله عز وجل. قال ابن جرير حدثني أبو كريب قال حدثنا أبو بكر عن عاصم قال قال أبو وائل وذكر قصة مريم فقال قد علمت قد علمت قال قد عل قد علمت أن التقي ذو نهية قد علمت أن التقي ذو نهية حين قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك، أي فقال لها الملك مجيبا لها ومزيلا ما حصل عندها من الخوف على نفسها، لست مما تظنين ولكني رسول ربك، أي بعثني الله إليك. ويقال إنها لما ذكرت الرحمن انتفض جبريل فرقا وعاد إلى هيئته، وقال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. هكذا قرأ أبو عمرو ابن العلاء أحد مشهوري القراء. وقرأ الآخرون لأهب لك غلاما زكيا، وكلا القراءتين له وجه حسن ومعنى صحيح، وكل تستلزم الأخرى. قالت أنى يكون لي غلام، أي فتعجبت مريم من هذا وقالت كيف يكون لي غلام، أي على أي صفة يوجد هذا الغلام مني، ولست بذات زوج ولا يتصور مني الفجور. ولهذا قالت ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، والبغي هي الزانية. قال: ولهذا جاء في الحديث النهي عن مهر البغي. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، أي فقال لها الملك مجيبا لها عما سألت: إن الله قد قال: إنه سيوجد منك غلاما وإن لم يكن لك بعل ولا توجد منك فاحشة فإنه على ما يشاء قادر. نعم، كل شيء قدير. نعم. ولهذا قال: ولنجعله آية للناس، أي دلالة وعلامة للناس على قدرة بارئهم وخالقهم الذي نوع في خلقهم، فخلق أباهم آدم من غير ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى إلا عيسى، فإنه أوجده من أنثى بلا ذكر، فتمت القسمة الرباعية الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه، فلا إله غيره ولا رب سواه. وقوله تعالى: ورحمة منا، أي ونجعل هذا الغلام رحمة من الله نبيا من الأنبياء يدعو إلى عبادة الله تعالى وتوحيده، كما قال تعالى في الآية الأخرى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، أن يدعو إلى عبادة الله ربه في مهده وكهولته. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال حدثنا مروان قال حدثنا العلاء بن الحارث الكوفي عن مجاهد قال: قالت مريم: كنت إذا خلوت حدثني عيسى وكلمني وهو في بطني، وإذا كنت مع الناس سبح في بطني وكبر. وقوله: وكان أمرا مقضيا، يحتمل أن هذا من تمام كلام جبريل لمريم، يخبرها أن هذا أمر مقدر في علم الله تعالى وقدره وقدرته ومشيئته. ويحتمل أن يكون من خبر الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه كنا بهذا عن النفخ في فرجها، كما قال تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. وقال: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. قال محمد بن إسحاق: وكان أمرا مقضيا، أي إن الله قد عزم على هذا فليس منه بد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: واختار هذا أيضا ابن جرير في تفسيره ولم يحكي غيره، والله أعلم. قال تعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، يقول تعالى مخبرا عن مريم أنها لما قال لها جبريل عن الله تعالى ما قال أنها استسلمت لقضاء الله تعالى، فذكر غير واحد من علماء السلف أن الملك هو جبريل عليه السلام عند ذلك نفخ في جيب درعها فنزلت النفخة حتى ولجت في الفرج فحملت بالولد بإذن الله تعالى، فلما حملت به ضاقت ذرعا به. يعني النفخة هذه في أول الحمل، والنفخة في سائر المواليد لما يتم 4 أشهر. نعم، لما يتم خلقه يرسل إليه الملك ويؤمر ب4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. يرسل إليه الملك ينفخ فيه إذا استتم، فتأخر النفخة في سائر المواليد إلا في عيسى، فكانت النفخة في أول حملها. نعم. ولم تدري ماذا تقول للناس، فإنها تعلم أن الناس لا يصدقونها فيما تخبرهم به، غير أنها أفشت سرها وذكرت أمرها لأختها امرأة زكريا، وذلك أن زكريا عليه السلام كان قد سأل الله الولد فأجيب إلى ذلك، فحملت امرأته فدخلت عليها مريم فقامت إليها فاعتنقتها وقالت أشعرت يا مريم أني حبلى؟ فقالت لها مريم وهل علمت أيضا أني حبلى؟ وذكرت لها شأنها وما كان من خبرها، وكانوا بيت إيمان وتصديق. ثم كانت امرأة زكريا بعد ذلك إذا واجهت مريم تجد الذي في بطنها يسجد للذي في بطن مريم أن يعظمه ويخضع له، فإن السجود كان في ملتهم عند السلام مشروعا، كما سجد ليوسف أبواه وإخوته، وكما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلام، ولكن حرم في ملتنا هذه تكميلا لتعظيم جلال الرب تعالى. السجود في ملتنا محرم، الانحناء أيضا. نعم. قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمعه، قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم قال قال مالك رحمه الله بلغني أن عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهما السلام ابنا خالة، وكان حملهما جميعا معا، فبلغني أن أم يحيى قالت لمريم إني أرى أن ما في بطني يسجد لما في بطنك. قال مالك أرى ذلك لتفضيل عيسى عليه السلام، لأن الله جعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. بإذن الله. نعم. قال حافظ ابن كثير رحمه الله ثم اختلف المفسرون في مدة حمل عيسى عليه السلام، فالمشهور عن الجمهور أنها حملت به 9 أشهر، وقال عكرمة 8 أشهر، قال ولهذا لا يعيش ولد ل8 أشهر حتى لا يشابه حمل عيسى. وقال ابن جريج أخبرني المغير بن عثمان بن عبد الله الثقفي قال سمع ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن حمل مريم قال لم يكن إلا أن حملت فوضعت. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا غريب، وكأنه مأخوذ من ظاهر قوله تعالى فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. فالفاء وإن كانت للتعقيب ولكن تعقب كل شيء بحسبه، كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين

من رواية النسائي عن أنس رضي الله عنه والبيهقي عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن ذلك ببيت لحم، فالله أعلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا هو المشهور الذي تلقاه الناس بعضهم عن بعض، ولا تشك فيه النصارى أنه بيت لحم، وقد تلقاه الناس وقد ورد به الحديث إن صح. وقوله تعالى إخبارا عنها: قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتنة، فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد، ولا يصدقونها في خبرها، وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة تصبح عندهم فيما يظنون عاهرة زانية، فقالت يا ليتني مت قبل هذا، أي قبل هذا الحال، وكنت نسيا منسيا، أي لم أخلق ولم أكو شيئا. قاله ابن عباس رضي الله عنهما، وقال السدي قالت وهي تطلق من تطلق وهي تطلق من الحبل من الحبل استحياء من الناس: يا ليتني مت قبل هذا الكرب الذي أنا فيه، والحزن بولادة المولود من غير بعل، وكنت نسيا منسيا، نسي فترك طلبه كخرق الحيض، كخرق الحيض، كخرق الحيض التي إذا ألقيت، كخرق الحيض التي إذا ألقيت وطرحت لم تطلب ولم تذكر، وكذلك كل شيء نسي وترك فهو نسي. وقال قتادة: وكنت نسيا منسيا، أي شيئا لا يعرف ولا يذكر ولا يدرى من أنا. وقال الربيع بن أنس: وكنت نسيا منسيا، قال هو السقط. وقال ابن زيد: لم أكن شيئا قط. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد قدمنا الأحاديث الدالة على النهي عن تمني الموت إلا عند الفتنة، عند قوله توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بارك الله فيك. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت أن الوفاة خيرا لنا، واستعملنا فيما يرضيك، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما المقصود بالسلام علي؟ إيش زكريا في مولدي؟ من هذا؟ يحيى عيسى عليه السلام يقول السلام علي، أما يحيى فالله سلم عليه والسلام عليه. ما أدري يعني وش ما هو سؤالك، يعني مقصودك بالسؤال؟ ها؟ السلام هو السلامة، مأخوذ من السلامة، ولهذا هو تحية المسلمين إعلان يعني السلام بينهم، أنه ليس بينهم عداوة ولا بينهم حرب وتقاتل. أي نعم.